ورد عن رسول الله أنه كان يجهر بالتسمية في بعض الصلوات ويسر بها في بعض، ولكن هنا الإنكار ونسمع إمام يجهر رغم أنه يجب التوافق بين الحديثين. الحديث الصحيح دال على أن السنة السر بالتسمية والاستعانة، هذا هو الأفضل، أن يكون الإمام والمنفرد والمأموم كله يسر بالتعوذ وبالبسملة لا في الفاتحة ولا في غيرها. وإذا جهر بعض الأحيان ليعلمه ربنا يسمي وأن الصلاة تسمى فيها ويستعان فيها من باب التعليم فلا بأس، فقد ثبت عن الفرد ما يدل على ذلك فعن بعض الصحابة، لكن الأفضل العموم والأكثر أن يكون أنصرا بالتسمية الجهرية وبالاستعانة، لأنه كان يبدأ بقراءته الحمد لله رب العالمين ويسر التعوذ وذكر الحديث صلى الله عليه وسلم كما قال أنس وجماعة.